هذا سائل يسأل قال ذكر في زاد المستقنع خمر النساء هل يجوز مسحها؟ نعم يجوز مسحها، ونحن لم نأتي على جميع المسائل، يعني لم ننفي مسح ذلك على النساء وهو يلحق بها، وفيها بعض الآثار عن بعض الصحابيات رضوان الله عليهن، ويشترط في ذلك أن تكون كذلك محنكة، بمعنى أن يكون الخمار من تحت حنكها، أما أن يكون فقط عمامة كالذؤابة التي أحيانا يكون منديل أو نحو من ذلك تجعله على رأسها وتلفه تحت خلف رقبتها، فمثل هذا لا يجوز المسح عليه من الخمار، أما الخمار الذي يكون تحت الحنك يلف به الرأس فهذا يجوز المسح عليه. قال هنا هل يأخذ ماء جديدا عند المسح أم يكتفي بالبلل الباقي من غسل الوجه؟ بل لابد أن يأخذ ماء جديدا كمسح الرأس، مسح الرأس حتى وإن كان مسحا فإنه يأخذ ماء جديدا له، الذي لا يشترط له التجديد مسح الأذنين وإن كان يسن له ذلك. قال هل يطبق على ما جاء في مسح على الإمام شروط المسح على الخفين من مراعاة الطهارة عند اللبس وانقضاء المدة؟ نعم هذا أشرنا إليه، بمعنى أنه لا يلبس العمامة التي يراد المسح عليها إلا أن يكون على طهارة كاملة بالماء، فإن لبسها على هذا النحو له أن يمسح عليها، أما إن لم يكن كذلك بمعنى كانت طهارة بغير الماء أو نحو من ذلك فهذا لا يجوز المسح عليها، أو لبسها قبل أن يتم طهارته بمعنى بعد أن مسح رأسه ولبس عمامته ثم غسل قدميه فهنا لا يجوز له المسح عليه إلا أن يخلعها ثم يلبسها مرة أخرى، لأنه لم يلبسها بعد كمال الطهارة. والمدة كما مضت الإشارة إليه فيما يتعلق بها كما يتعلق بالخفين حضرا وسفرا، بمعنى يوم وليلة في الحضر وثلاثة أيام بلياليها للمسافرين. قال في حالة العمامة المحنكة وخمار المرأة هل تدخل الأذنان مع الرأس في المسح على العمامة؟ يقول لا تدخل، وإنما ما يظهر غالبا في عند التعمم فهذا لا بأس به، بمعنى لا يشترطون في العمامة ما يشترطونه في الخفين من أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. مر معنا سابقا فيما يتعلق بالخف أنه لا بد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، أما في العمامة فقالوا ماذا يجوز أن يكون يظهر منها من الرأس ما يظهر عادة، أما ما لا يظهر عادة فلا يجوز، يعني كما يقدم الرأس كمؤخره كجوانبه وبما ذلك الأذنين فإنهما لو ظهرا لا حرج في ذلك ويجوز المسح في هذه الحال على العمامة ويكتفى بها. هنا وتكرر هذا السؤال قال في الجمع بين أنواع الطهارة الثلاثة الغسل والمسح والتيمم، بمعنى الغسل كما قلنا لما ظهر من اليد ولا يتأثر ولا يتضرر بذلك، والمسح يكون على الجبيرة في موضعها، والتيمم إن كان هناك قدر زائد كما يقول على قدر عن قدر الحاجة. فهنا كيف يكون الترتيب؟ يكون الترتيب بمعنى أن التيمم يكون في محله، بمعنى إذا كان الآن هذه الجبيرة في الرأس فيكون بعد أن يغسل وجهه ويديه وعند مسح الرأس فعند ذلك يكون التيمم في هذه الآن، أو إذا كانت الجبيرة في يده فمعنى ذلك قبل غسل قدميه وقبل مسح رأسه يكون الغسل لما يغسل أي من ظاهر اليد، والمسح لما يكون ممسوحا أو ما يجوز مسحه في هذه الحال، والتيمم كذلك في هذا الوقت، لأنه ليراعى الترتيب، لأن التيمم هنا لأجل بدل عن هذا العضو الذي كما يقال لم يغسله ولا يجوز أن يترخص بمسحه، فماذا يفعل في هذه الطهارة حتى يأتي على طهارة هذا العضو؟ هنا في هذه الحال يتيمم، بمعنى يمسح يديه كما يقال ويجففها ثم يتيمم، وحتى لو كما يقال طال الفصل هنا كما مر معنا سابقا إذا كان في تحصيل الطهارة فإنه لا يضر في ذلك لو كان هناك نوع من الفاصل، لكن لا بد أن يكون التيمم قبل أن ينتقل إلى العضو الآخر، معنى لا يمسح رأسه ويغسل رجليه ثم يقول أتيمم، أي إذا فرغت من سائر الماء وغسل جميع الأعضاء بالماء أتيمم بعد ذلك، وإنما لابد من مراعاة ما لم مراعاة الترتيب، فمراعاة الترتيب هنا لابد أن يكون التيمم بمعنى أن تكون الطهارة كاملة لليد في هذه الحال. قال هل الجنب يمسح على الجبيرة؟ نعم قلنا مرة معنا سابقا بأن الجبيرة تختلف عن العمامة وعن الخف في هذا الجانب فهي عزيمة، وعلى ذلك تكون في الطهارة الصغرى والكبرى بخلاف العمامة والمسح على الخفين. هنا السؤال غير واضح، لكن هل الشماغ كأنه كذا يقول من لباس وأهل ذمة؟ إن كان طبعا هو بالساي ما أدري، وهذه الغين ما كانت واضحة، لكن على كل حال الشماغ الذي هو بهذه الصفة والكيفية لا أظنه من لباس أهل الذمة، وأيضا لا يجوز المسح عليه لأنه لا ليس بعمامة محنكة ولا ذات ذؤابة، فلا يجوز المسح عليها. قال هنا السؤال: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة بمعنى هي التي تؤدي إلى نوع من المهلكة، وإن لم تكن الموت، يعني هي التي تؤدي إلى الموت الضرورة، أو يكون قريبا منها نوع من التلف والضرر الشديد، فهذه هي الضرورة. أما الحاجة فتكون دون ذلك، يعني كما مر معنا سابقا، يعني إن لم يعالج لعله كما يقال يموت، أو لعله كما يقال بكسره لا يموت، لكن لعله يتضرر ما يسمى بالمضاعفات، ويزداد ألمه، ويزداد كما يقال عدم شفائه، فهذه تصبح ضرورة لهذا. أما ما يتعلق بالحاجة كما مر معنا سابقا في لبس الخف، فهو لدفع البرد. في الغالب أن الإنسان طبعا إن لم يكن مشتدا في البرودة جدا، فيكون هذا نوع من الحاجة يحتاج إليها لتدفئة قدميه أو تدفئة رأسه أو نحو من ذلك، لكنها دون ذلك، فهي دون هذه الضرورة. طبعا غالبا يبحثها أهل المقاصد في هذا الباب عند البحث عن الحاجة والضرورة والأمور التحسينية. هذا يتكلم عن المدة، وقد سبقت الإشارة إليها فيما يتعلق بالخف والعمامة، لها مؤقتة والجبيرة غير مؤقتة. هذا تكلم عن خمار المرأة، وهذا يتكلم عن التيمم للزائد ما أشرنا إليه قبل قليل، وهذا مثله. كيف يكون الترتيب؟ الترتيب كما مر معنا سابقا، يغسل المغسول من العضوي أي الظاهر، ويمسح ما يتعلق بمسح الجبيرة ونحوها، ثم في نفس الآن بعد ذلك يتيمم لهذا القدر الزائد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.